كفنا بما تيسر من الثياب، حطينا هيك للقبلة، وأهلنا عليه التراب بعد ما صلينا صلاة جنازة طبعا وغسلنا. هذه صارت معي أنا. لو كان ذهني خالي عن هذه السنة كنا بنحفر الشق هذا وندفنه وانتهى الأمر. لكن الناس يا أخي مشكلة السنن وميتت من زمان. قد يكون في بعض البلاد في أعذار، مثلا مثل ما ذكرت أنت بلاد صخرية لا يمكن، وقد تكون بلاد رملية أيضا، رملية أيضا لا يمكن. الآن نحن نمسك القاعدة الشرعية ونحرص كل الحرص على تطبيقها، فإذا لم يتيسر لنا فلا حرج. أقل يكون الصبونة زع الدائرة وسط سقاية الصبونة. أي نعم. يكون بالميل حتى أحلف بس هذا النشيء. لسه عندك حكي؟ هات نشوف. هون بيسجل الله. شيخنا بخصوص اللحن. شيخنا يعني لما نضع الميت نحن أي عم تكون طبعا وجهه إلى القبلة وظهره إلى فتحة اللحد، بإمكاننا أنه حتى ما فعلا يعني ينزل عليه التراب ويتسرب عليه، أنه نعمل مباشرة يعني خلف ظهره عبارة عن طوب من الطين لأنه بكون مهيئ. شيخنا بتسلم على أبو عدنان. أنا بدنا نشغلني أخي 5 دقائق 10 دقائق وخلاص وما نوعد. متيسر شيخنا هذا موجود في المقبرة. لو متيسر. أنا رأيت شيخنا في مقبرة البقيع طوب من التراب نفسه، حتى الظاهر كمان أنهم مخلطينه مع القش. أي نعم هذا مباشرة. أنا ما رأيت طبعا هناك كيف بيعملوا. بس أنا غلبتني أنت مدام طوب من المدينة خلاص. بس يا ترى رجعت بنا إلى عهد الرسول ولا صلى الله عليه وسلم عهد البدع ومحدثات الأمور؟ والله يا شيخنا طبعا يعني ما فهمت أنا عليك شو بتقصد أنه رأيت هذا الشيء في المدينة، يعني أنه هذا أمر؟ لا يا شيخنا أبدا، لأن هناك لحد الآن لا يزال محافظين على هذه السنة. هيك يعني؟ أي نعم. هاي المشكلة يعني بالنسبة للحد الشيخي الطوب أنا فهمان عليه. نعم. الطوب يعني جامد. أي نعم من التراب. من التراب. أي نعم. ومهيأ لهذا الأمر. أي نعم. أي هذا من السنة هل راح تقول؟ لا أدري أنا سبقتها. نعم. راح تقول لا أدري. نعم. إن إحنا بهمنا الندري. الله شيخ لا أدري، لكن شيخنا يعني حسب ما يعني شرحت أنت مثلا نزل تراب مباشرة وهذا تراب تسرب على هذا الميت، فقلت لعل يكون يعني هذا واجعل لعل عند ذاك الكوكب. هو أصبته. اجعل لعل عند ذاك الكوكب. يعني يا أخوانا خير الكلام ما قال ودد، أنا وأمتي براء من التكلم وبس. ختام ومسك. نعم يا أخوانا. ذكرنا في حكم التشريع في الإسلام وقلت إنه يجب إعادة النظر من ناحية طبية وشرعية في الموضوع. حكم إيش؟ التشريح الأعضاء. تشريح يعني. نعم. في سؤال سألني يا طالب طب في الجامعة الأردنية بيقول لي إنه عملية إنه هل يجب عليه الوضوء بعد مساسه لهالجثة اللي قاموا بتشريحها؟ وهل هو واجب؟ خاصة أنه هو يلمس أجزاء مثلا في جسم الميت قد تكون لا واجب عورة. ولا مستحب. لا شيء. لا شيء. في سؤال آخر بسيط. نعم. في عملية دفن لأنه موجود إذا كان واحد عنده أسنان ذهب مش طقم وإنما مثبتين تثبيت، دعها كما هي. دعها كما هي. أي نعم. النساء أرسل سؤال يقولون أن صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. السؤال هل هذا خاص بالرجال أم بالرجال والنساء معا؟

التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية أن السنة يلحق بها أشياء تخرجها عن شرعيتها وسنيتها. فلو مات شخص عزيز لرب البيت فذهب صاحب رب البيت يعزيه في بيته، هذا ما نقول نحن مستنكر، لكن مستنكر رب البيت يجلس لتقبل التعالي، ويترتب من وراء هذا الجلوس كما هو الواقع اليوم، إن كان موظف بيعطل وظيفته والحكومة بتساعده على تعطيل الوظيفة لأنه مصاب. نعم هذا الرسمي بيعطل وظيفته، يمكن يعطل كمان الصلوات اللي كان يصليها في المسجد فبيلزم داره، ويمكن إلى آخره، بيعطل مصالحه، بيغلق محله تجارته إلى آخره. هذه الأشياء التي لا تجوز. فإذا ما المسلم التزم العادة التي كان عليها السلف الصالح، الولد مات، عزيزه مات ودفنوه في النهار صباحا مساء ظهرا هل آخره، اجى على البيت، اجوا ناس عزوه ما في مانع، ثاني يوم الصبح هو راح فتح محله، اجوا ناس عزوه في محله، ناس شافوه في الجامع عزوه في الجامع، ما بيروحوا ثاني مرة بيعزوه البيت على دعوة تعزية، وني ما هي التعزية المعتادة، لابد ما إيش يذهب إلى داره. فهذه القيود حينما تراعى كأمر مشروع حينئذ منقول لا يعتبر أنه والله هذا بخفف مصابه، لأن هذا جاء من طريق الابتداع في الدين. أما حينما لا تراعى هذه البدع الإضافية كلها فبتذهب لبيته، هذا اللي بيتأثر لك ما في مانع تعزيه في بيته، لا هو أيسر لك تعزيه في المسجد تعزيه في المسجد، لا أيسر لك تعزيه في الدكان تعزيه في الدكان، لا تعزيه المقبول المشروع عندهم هو في مجلس العزاء. هذا هو الذي لا يجوز. القصد يعني إذا كان متعذر مثلاً يشوفه مثلاً في مسجد أو في مثلاً، أنا قرأت فرضاً من الجريدة إنه مثلاً أحد أصدقائي مثلاً ساكن مثلاً في الصرف ما مثلاً توفى قريب له أو كذا، أو فأنا أطلع مثلاً على السطح أروح أعزينا، لأنه ما في متعذر أو مثلاً إن أرى مثلاً في فترة بجوز قريب سنتين ثلاثة. كل مسألة أبو منير لها جوابها، لكن نحن نضع المبادئ والقواعد. كويس. فأنت إذا رحت لتعزيته هناك بتعرف أنه العادة عندهم يجلسوا للتعزية ولا لا؟ تعرف مثلا هون هلا بيختلف الأمر، خلينا هلا نعكس، لا هذول جماعة السنة، مات عزيزه دفنوا ثاني يوم بروع الشغل، ما بيقطع الصلاة في المسجد إلى آخره، روح لبيت وعزيه ماذا ما بتسأل غير هيك. لكن على الصورة الأولى المعتادة نرجع الآن، إذا بدك تروح تعزي بدك تروح معلما ومعزيا في آن واحد. يمكن أبو عدنان بيذكر معي أنه مرة في عيد من الأعياد جيت لعنده قلت له ترى أنا ما جئت معايدي، جئت لزيارة، تذكر ولا لا؟ وانت يم كمان كنت موجود. طيب ماذا أعني بهذا؟ أعني شيء الناس في غفلة عنه، وهو وأصبحت في الأيام الأخيرة لأن الإنسان بيزداد علما، ك

فإذا المريض الذي أشرف على الموت أوصى أهله وأصدقائه يا أخوانا كل حي فطريق الموت، ولذلك فإذا أنا مت لا تبكوا علي بكاء بصوت نياحة، فضلا أن تجتمعوا تعملوا عزاء وتبكوا، فضلا أن تجيبوا النائحات من أجر إلى آخره، فأنا بريء من هذا الشيء الذي تفعلونه. فإذا قام بهذا فهذا لا يعذب، أما إذا قصر فهو الذي يعذب يوم القيامة. شيخ، في بالنسبة للحديث هذا رواية فيما أذكر في بعض كتبكم إن الميت لا يعذب بما نيح عليه. نعم، هذه رواية يعني موضحة لل نعم. شيخنا، بالنسبة لمسألة الشكر على تعازي برضو، للأسف بعض الناس الذين كتبوا أمثال هذه العبارات يعني أرادوا أن يقنعوا بعض الناس المتسائلين أو كذا، فقالوا هذا من باب الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. ما شاء الله. نعم. باب شكر من؟ شكر الذين عزوا. يعني الشكر على تعازي هي تكتب عندنا في الجرائد انه نشكر الذين قاموا بالتعزية فلان وفلان، وقد يكونون من المشاهير يعني، وحتى بعضهم نصارى ذكر مثلا. اي نعم يا سيدي، هذا سبيل المبتدعة كلهم في كل زمان، انه بياخذوا نصوص عامة وطبقوها على بدعهم. والله المستعان، هذا تشبه بالكفار بلا شك. شيخنا جزاك الله خير. 9 ونص يا بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. أبو أحمد 9:30 تسمحوني إذا كان شيخ نختمها إن شاء الله بآخر سؤال تقرير. تفضل. جزاك الله خير. نحن فهمنا منك جزاك الله خير إنه من مات له ميت هو لا يدعو الناس إلى السعي حول الصلاة على الجنازة والدفن والمشاركة، ولكن قام بعض الإخوة من باب التعاون على البر والتقوى وأبلغ الإخوة حتى يحضروا جنازة أخ من إخوانهم، فهذا فيه خير وتعاون على البر. نبقى على هذا إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم. يكتب وصيته. كيف؟ يكتب وصية مكتوبة. إيه. إنه ما يناح عليه ولا يتكلم وإنه تتم دفنه ومراته. قد تكون يا عثمان الوصية غير كافية. لأنه بين ما يكشف الوصية بيكون ناحية اللي بده ينوح. أنا بحكي مع ضلك طول جيب شتيري خلاص لو كتاب بجرب. صغير بس. كتاب قواعد الأحكام لابن عبد السلام مقسم البدعة لست 7 أقسام، هل هذا جائز؟ لا مو جائز. كاتب إنه بدعة مستحبة وبدعة مكروهة. هو تحرير القول في هالمسألة هذه من حيث التقسيم. التقسيم لا أصل له، لكن لو دقق في بعض الأقسام بتكون من المصالح المرسلة، وحينئذ تخرج القضية عن كونها بدعة ضلالية. لأنه يمكن تذكر أنت في لما بيتكلموا عن البدعة الواجبة بيجيبوا لك مثلا جمع القرآن، مثال جمع القرآن، جمع القرآن فرض لأنه لو لم يجمع ضاع، والله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لم نحفظون، وقال مشيرا إلى ما تضمنت هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في كتاب هناك، فإذا لم يجمع لم يبقى هناك كتاب. هذا ما يقال بدعة، البدعة هو الأمر الحادث المخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به أو بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر واجب، وهذا بحث طويل جدا. ذكر المنخل شيخنا. ذكر المنخل. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا أبو ليلى مغلب حاله وقاطع حاله.